إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظر إلى أمور المسلمين عامة، إلى أمة الإسلام، إلى حالها وما وصلت إليه، علم جيدا أنها أصبحت في زيل الأمم، بعد أن كانت في المقدمة تقود العالم وتسوس الدنيا. فنظر الناظرون إلى ذلك بأشكال شتى، منهم نظرة عقلية ينظر بعقله لماذا وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه الآن، فكل يخرج علينا بإجابة، لأن المسألة بالعقل، فإذا كانت بالعقل فكل منا يحمل العقل، فخرجت إجابات متنوعة، يقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما يرفض. ولكن هناك أناس آخرون ذهبوا إلى نصوص لا ترد وأقوال تصدق ولا تكذب، ألا وهي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نظروا في القرآن والسنة ليروا ما الذي جعل المسلمون متأخرون إلى ذيل الأمم، فوجدوا من ضمن ما وجدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هناك أمراض لهذه الأمة، إذا وجدت هذه الأمراض كان الذل والصغار، وإذا أزيلت هذه الأمراض كانت الرفعة والعزة للإسلام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أزناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا قول نبي صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه، لأنه صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والنبي يخبر هذه الأمة أن هذه الأشياء وأن هذه الأمراض إذا وجدت في الأمة كان الزل والصغار. قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هو بيع من أنواع البيوع المحرمة، بيع محرم حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصورة العينة أن يذهب الرجل للتاجر فيشتري منه السلعة بآجل قسط، ثم يبيعه إياها في نفس المجلس قبضاً كاش، وليست هناك سلعة، إنما السلعة حيلة. فيقول: أشتري منك هذه الثلاجة هذا التلفزيون هذه بوتاجاز بكام؟ ب10. فيقول اشتريت، اكتب كميالات. كتب الكميالات، يقول له عايز ابيع. بكام؟ ب7. يقول له هات ال7. فهذا في الاصل ربا، هو مال بمال، والسلعه لا شأن لها في البيع والشراء، انما كانت حيله محرمه. فهو كمن اراد ان ياخذ 7 ويعطيهم آجل ب10، هذا هو بيع العينة. قال أهل العلم: وهذا بيع محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتشرت بين المسلمين مشاكل عدة، لأنهم خالفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يخالف عن علم، ومنهم من يخالف عن جهل. ونتكلم عن الذي يخالف عن جهل، وإن كان يعذر في شيء فلا يعذر عن تركه العلم الشرعي الذي يسأل عنه. هذا الذي يريد أن يتاجر، لماذا لم يسأل أهل العلم عن أنواع التجارة الحلال والحرام؟ كما أنه انتشر في كرداسة والقرى المجاورة، بل في ربوع المعمورة، نوع آخر هو ربا صريح ولكن دخلته الحيلة. رجل معه شيء من المال فيعطيه لتاجر على أن يأخذ منه في كل شهر شيء معلوم، ثم إن سألت هذا الرجل قال بيعمل جرد آخر السنة، مع العلم أنه يقبل المال في كل حوله في كل يوم. فهل هو في كل يوم يقوم بجلد حتى إذا أراد صاحب المال أن يصفي أعطاه ماله؟ الإجابة لا. ولكن لما هان على المسلمين ولما عظم عليهم أمر المال، هان عليهم أمر الدين. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخبر من قديم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر. قال: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تنفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. ما الفقر يخشى علينا صلى الله عليه وسلم؟ والذي ذهب بالناس هذا الاتجاه هو أنه ظن بولده. حد يشغل المطور يا الذي ذهب بالمسلمين هذا الاتجاه أن المسلم ظن بولده، بمعنى أنه خشي عليه، رأى من نفسه قلة المال وكسرة العيال، وأراد أن يترك لهم ما يصلح لهم دنياهم. فماذا فعل؟ ذهب في كل مكان يجمع المال من حلاله ومن حرامه حتى يؤمن للولد وللأسرة هذا الطريق، حتى إن مات قام الناس إلى ماله فوزعوه بين أولاده فستروا. فاعلم عبد الله أن ليس المال هو المقصود بذاته، وليس المال يجمع من أجل الحفاظ على الأولاد، فإن الله عز وجل أخبرنا عن نفس هذه الحالة. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعلمك الله رب العالمين أنك إذا خفت على الولد وخفت على العيال من الضياع، عليك أن تتقي الله وأن تقول قولا سليما، وأن تقول قولا سديدا، وأن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل. وخير هذه الأقوال هو قول لا إله إلا الله، عالما بمقتضاها وعارفا بمعناها. فعليك عبد الله أن تقول هذه الكلمة حتى تدفع عن أولادك ما كنت تخشاه من كثرة الذئاب على الطريق. إن كنت تخشى عليهم الفقر فحقق التوحيد على الوجه الأمثل، وإياك أن تترك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. امتثل السنة فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما كان على فراش الموت يحتضر، جاءوا من بحوله وقد علموا أن عمر لم يترك للأولاد من كثير مال. أي نعم، كان خليفة المسلمين وكان تحت يده مال المسلمين كله، ولكنه عمر زهد في الدنيا منذ أن تولى قميص الخلافة، وقد زهد في الدنيا. ويروى عن فاطمة زوج عمر رضي الله عن عمر قالت: والله ما اغتسل عمر من جنابة منذ أن أصبح خليفة للمسلمين، انشغل بأمور المسلمين وانشغل بآخرته. لما كان على فراش الموت قالوا له: أوصي يا أمير المؤمنين. فأوصى: عليكم بطاعة الله وطاعة رسوله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في الناس. قالوا: يا أمير المؤمنين أوصي لولدك. فقال: لا والله ما كنت لأترك لهم هذا المال، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله عز وجل. هذا رجل التفت إلى الدنيا على الوجه الأمثل، رأى الدنيا من غير زينتها، وعلم أن الوقت سائر إلى الله عز وجل، وأنه موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول عن كل شيء. فذهب بعيدا وخشي على أولاده وخاف عليهم فمنعهم من ذلك. وهذا هو البخاري رضي الله عنه، لما كان أبوه على فراش الموت قال: أتوني بمحمد. فأتى إليه فقال: يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف، فوالله ما فيهم من درهم فيه شبهة. فأكل حلال وشرب حلال وغذي بالحلال، فصار الإمام رضي الله عن البخاري. فأعلم عبد الله أن ليس بالمال ينجو الولد، لأننا رأينا على ما نحن فيه من أناس عندهم من المال الكثير، فلما ماتوا تقاتل عليه الأولاد، فلما ورثوا والله ما حاربوا به إلا دين الله عز وجل، وما هتكوا به إلا أعراض المسلمين. فليس بكثرة المال تأمن على الولد، إنما بالتربية الصحيحة، أن يربى الولد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمال الحلال لا يتأتى إلا بعلم حلال، علم شرعي يعلمك أين تضع مالك، أتضعه في حلال أم في حرام. فعليك إن كنت تاجرا وإن كنت بائعا أن تتعلم الشرع وأحكام الشريعة في البيع والشراء، حتى لا تقع في أكل الحرام، وتكون من الذين أساءوا لهذه الأمة، والذين يجذبونها للخلف حتى تكون في ذيل الأمم. فعلينا نحن عبء كبير. انظر إلى هذا الحديث، يكلمك أنت، يقول لك: إذا تبايعت بالعينة، ذكرنا، وإذا فعلت أخرى وهي رضيت بالزرع، يذهب الزارع إلى حقله ثم ينشغل بما فيه من أعمال الحقل من الزرع وغيره، وينسى طاعة ربه، فإذا أذن للصلاة كأنه لم يسمع. حتى منهم من ينتظر في الحقل حتى يسمع يوم الجمعة الأذان الثاني فيقوم من وقتها حتى يصلي. ألم يسمع الأذان الأول يوم أن أذن المؤذن يدعوك إلى الله عز وجل ويقول لك: من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، ألم تسمع؟ ألم تسمع يقول لك الله أكبر من زرعك، الله أكبر من عملك؟ قال أهل العلم: أنه بعد الآذان يحرم البيع والشراء، بل قال جمهور الحنابلة إذا تم البيع والشراء بعد الآذان بطل. استهان الناس بشعائر الإسلام، لذلك ترانا في ذيل الأمم، لذلك ترانا في ذيل الأمم. أعلم أن أناسا جالسون الآن يعتقدون كما يعتقد غيرهم، يقول هذا يخطب كأنه لا يدري شيئا عن التقدم، عن الرقي، عن المصانع. لا أعلم ذلك جيدا، ولكن أعلم جيدا أن عز الأمة ونصرتها هو فقط في الاستجابة لله ورسوله. لذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يفتح بيت المقدس، فذهب ليستلم مفاتيحه، فقالوا له لو فعلت كذا، لو ركبت كذا، لو لبست كذا. ومن القائل؟ أبو عبيدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه رأى أنه لو دخل عمر عليهم في حلة جميلة وفي مركب قوي، وهم كانوا يعظمون الملوك، عظموه وأعطوه المفاتيح. فقال عمر قولة شهيرة جدا، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، اعلم ذلك جيدا، اجعل هذه نصب عينيك، واعلم هذا أن هذا هو الخط الوحيد للنجاة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلو بترين العز في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه أو لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو قول نبيك، وقد صنف لك وأبان لك وأوضح لك الداء، ثم أوضح لك العلاج، فصلى الله عليه وسلم ما أرحمه بهذه الأمة، يقول لك: هذا هو الدواء الذي يعالج به هذا الداء الذي لا بد أن يصيب هذه الأمة. فأصابها، فعليك عبد الله أن تطلب هذا الدواء. ففي آخر الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هذه الأسباب ترك الجهاد، من أسباب الذلة، من أسباب الذل والمهانة هو ترك الجهاد. والجهاد إما أن يكون جهاد دفع، وإما أن يكون جهاد طلب. ففي زمن قوة الدولة الإسلامية، سيطرة الدولة الإسلامية وعزها، يكون جهاد طلب، تطلب الناس للدخول في دين الله عز وجل. وأما إن كانت في ذل وانكسار فعليها بجهاد الدفع، دفع العدو. والجهاد أيضا نوعان، هو جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالكلمة والبيان. ومعلوم أن الجهاد أيضا نوعان من ناحية السنة والبدعة، إما أن يكون جهادا سنيا، وإما أن يكون جهادا بدعيا. كيف ذلك؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة سنته، أن الجهاد لا بد له من أمير. فكيف يجاهد الناس؟ يذهب كل واحد من تلقاء نفسه بسلاحه يجاهد أعداء الله، فلم يكن ذلك من سنة النبي ولا من هديه، إنما ذلك من البدع المحدثة التي فرقت الأمة بل دمرتها. أما الجهاد السني فيكون تحت راية وأمير، ويكون ولي الأمر هو القائم عليه، يجمع المسلمين جمعا، فإذا ما رأى المصلحة في حرابة أو في حرب معينة انصاع الناس لذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. وأشرف الجهاد وأعلى مراتب الجهاد هو جهاد العلماء، وهو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: وجاهدهم به، جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالسنة والبيان، لذلك لكشف شبهاتهم، وذلك لا يكون إلا للأنبياء ومن ورث الأنبياء، وارث الأنبياء لا يكون إلا بعلم شرعي محقق وسنة نبوية سليمة صحيحة، ولا يكون قائما به إلا طالب علم. فهذا هو الجهاد، فإن ترك هذا الجهاد وهو جهاد العلم أي شيء تطلبه؟ أيجاهد جاهد؟ أيجاهد من لا يعرف معنى الجهاد عرفا وشرعا واصطلاحا؟ أيجاهد من يذهب ليقتل في المسلمين ظنا منه أن هذا فيه رفع لسنة النبي وهو لا يعرف السنة؟ فعليك عبد الله بهذه القاعدة، قاعدة وضعها العلماء لتعرف بها السليم من غير السليم، لتعرف بها أنت كيف تقوم على عبادة ربك، لأن الجهاد جهاد هو عبادة، وهذه العبادة لا بد أن تتلبس بعلم يبين لك ما هو الحقيقة من خلاف ذلك. أصبح الناس يتكلمون في ذلك كلاما كثيرا، ولكن عليك عبد الله أن تعلم أن ذلك لا يتأتى إلا بالعلم، فعليك بالعلم وعليك بدراسته حتى لا تتلبس بعبادة لا تعلم واجبها ومستحباتها وسننها. عليك عبد الله أن تتقي الله في نفسك وفي مالك وفي ولدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم خذ بأيدينا إليك أهل الكرام عليك، صل اللهم على محمد.